InsyaAllah pada 23 ini salam salam insyaAllah. Taqabbalallahu minna wa minka taqabbal ya Rabbi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghayril maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'an-nabai Yeah. فيما أنت من ذكر

وإذا الجحيم سيرت وإذا الجنة أزلفت.